الوحدة الثامنة، الدرس الثاني والخمسون. فهم المسموع. القسم الثاني. هناك أسباب لهذه الهجرة، فمنها أسباب سياسية، ومنها أسباب مادية، ومنها أسباب اجتماعية. والمشكلة التي يعاني منها العالم الإسلامي وخصوصا العربي المضايقات التي تحدث للعلماء والمفكرين، فيلجؤون إلى بلاد الغرب حتى يمارسوا حرياتهم. والسبب الثاني الماديات التي سلبت عقول البشر وأسرت أفئدة الناس وجعلتهم يفكرون فيها صباح مساء. يقول أحد الخبراء: إن عدد الأطباء المسلمين الموجودين في باريس وحدها أكثر من الأطباء الموجودين على التراب الجزائري، والباكستانيون بالذات بالآلاف في لندن، حتى إن أكبر طبيب في تخصص القلب والشرايين باكستاني وهو مقيم في لندن. ويشير تقرير رسمي للحكومة الباكستانية عام 1979 للميلاد في دراسة قام بها اثنان من الأساتذة إلى أنه في اليوم التالي لإعلان نتائج كليات الطب في باكستان تقدم 90% من الخريجين بطلب إلى السفارة الأمريكية والبريطانية للهجرة. أما الدراسة التي أعدت عن مصر وهي دراسة محدودة بالنسبة لبلد واحد مسلم منذ سنة 1970 للميلاد وعلى مدار 10 سنوات، امتنع 950 ممن حصلوا على الدكتوراه من العودة إلى مصر. وحينما نترجم هذه الدراسة إلى أرقام تصبح مصر كأنها هي التي تعطي معونة إلى أمريكا. ويبلغ عدد المسلمين المهاجرين من مهندسين وخبراء وأطباء في أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا 100,000 عالم من أصحاب الكفاءات العالية. ولو أن كل واحد منهم أنتج بحثا على مدار العام لأصبح في عالمنا الإسلامي 100,000 بحث، فكم من مشكلة تحلها هذه البحوث، وكم من إبداع يبدعه هؤلاء الباحثون. لقد شهد الغربيون بهذه الظاهرة، ظاهرة هجرة العقول الإسلامية، فهذا رئيس جامعة كورنيل الأمريكية يصرح أمام الكونجرس بأن المهاجرين المسلمين من الأطباء وفروا على الولايات المتحدة إنشاء 30 كلية طب سنوياً، وليس ذلك في مجال الطب فحسب، بل في مجالات الصناعة كذلك. فعلى سبيل المثال في مصنع GMC في الولايات المتحدة يعمل 24,000 يمني، وإن غالبية الباحثين والعلماء المفكرين في الغرب هم الباكستانيون والهنود والمصريون المسلمون الذين يبحثون ويجربون في المختبرات. لكن السؤال الذي يطرح نفسه على ساحة الواقع ويضع أمامه العديد من علامات الاستفهام هو: هل نحن المسلمين بنينا حضارة الغرب في البداية ونبنيها في الوقت الحاضر؟ الأسباب العامة المانعة للهجرة من مكان إلى آخر: اهتمام الدولة بالعلم والمؤسسات العلمية، وتوفير الإمكانات العلمية للبحث والتنقيب، وكثرة الحوافز الأدبية لمن يبدع في علمه، وسهولة المعيشة للعالم، وراحته النفسية له ولعائلته. والآن بعد أن استمعت إلى النص أجب عن الأسئلة في كتابك.